إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ متولي الصعيدي، نبقى مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود؟ بل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق